دون المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج خالد الفايز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال أبناء اليوم؟ بخير والحمد لله. الحمد لله على مزيد من نعمه. أتذكر وعدي لكم يا أحمد في الدرس الماضي؟ نعم، وكيف أنساه، ولقد ذكرت لبيت خالد وأنا في شوق لسماع جواب سؤالي. ما السؤال الذي طرحه أحمد يا خالد؟ قال: أمن كل الثمار والزروع التي بلغت نصابا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ زكاتها؟ أحسنت. هناك اتفاق على بعض الأصناف الرئيسة من الزروع والثمار، وهي القمح والشعير والتمر والزبيب. للحديث المروي عن الدارقطني والحاكم والطبراني، ورد عن أبي بردة عن أبي موسى ومعاذ بن جبل حين بعثهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم: لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأربعة، الشعير والحنطة والزبيب والتمر. قال البيهقي: رواته ثقات وهو متصل. وهل قال أحد بغير هذه الأصناف؟ لقد وردت أحاديث كثيرة تذكر هذه الأصناف الأربعة، لكنها كلها معلولة، لذا بدأ الخلاف في وجوب الزكاة في غير هذه الأربعة. فأبو حنيفة قال بوجوب الزكاة في كل الزروع والثمار، وحدد مالك والشافعي زكاة الزروع والثمار فيما يدخر ويقتات، وقال أحمد فيما يوكال ويدخر ولا يشترط فيه الاقتلال. لقد تشعب الأمر كثيرا أكثر مما توقعت. لكن اعلم يا خالد أن الخلاف يدور لأجل مصلحة الفقير، فالأئمة الأربعة جميعا يذكرون أصنافا تزيد عن الأصناف الأربعة المذكورة في الحديث السابق. أرى أن أكثرهم وقوفا مع الفقير أبو حنيفة، لأنه ذكر كل ما تفرجه الأرض. هذا صحيح، فقد أخذ بدليل العموم ولم يخصصه بما ورد من أحاديث لعدم ثبوتها عنده، فأخذ لقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، وبقوله: ومما أخرجنا لكم من الأرض. لكن الأئمة الآخرين قيدوا الزروع والثمار بما يدخر ويقتات به، فإن كان سريع العطب فإنه لا يصلح أن يكون للزكاة، فمن أين أخذوا ذلك؟ استعرض الفقهاء الأصناف الأربعة المذكورة وهي القمح والشعير والتمر والزبيب، فوجدوهما مما يكال ويقتات به، فقاسوا عليها ما يوافقها في هذه الصفات. نعم. فشملت أصنافا كثيرة مثل الأرز والعدس والذرة واللوز والفستق والمشمش إلى آخره. ألا يعد وجود الثلاجات التي تحفظ الفواكه وغيرها من الخضروات قد زادت من الأنواع التي يؤخذ منها الزكاة؟ ملاحظة وجيهة يا أحمد، فإنها تدخل الآن تحت ما يدخر ويقتات به على مذهب الشافعي وأحمد، وتدخل ابتداء على مذهب أبي حنيفة الذي قال بجميع ما تفرجه الأرض. ولكن يا شيخ، لو استعرضنا الآية الكريمة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. لو استعرضنا هذه الآية لوجدنا أنها شاملة لكل الأصناف. أحسنت، استنتاج ذكي يا خالد. ففيها النخيل وفيها العنب، لأن الذي يعرش هو العنب، وفيها الزرع ويمثل الحبوب والزيتون، ويمثل الغلات الصناعية والبذور، وفيها الرمان ويمثل الفواكه. والآن أعتقد أن الآية حملت كل الثمار، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. وكلما تعددت الأصناف كان ذلك في مصلحة الفقير. اقرأ علينا من زاد المعاد الخالص. قال المؤلف يرحمه الله في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد: ولم يكن من هديه أخذ الزكاة من الخيل والرقيق. ما الحكمة في ذلك؟ علما بأن الخيل مرتفعة الثمن. لحاجة الناس إلى الخيل للركوب والجهاد في سبيل الله، وكذلك الرقيق. لكن لو كانت الخيل والرقيق للتجارة فإنها تعد من عروض التجارة، ففيها زكاة إذا حال عليها الحول، وكذلك البغال والحمير. نعم، تابع. واختلف عنه صلى الله عليه وسلم في العسل، عليه الصلاة والسلام. فمن حديث عمرو بن شعيب قال: جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له، وكان سأله أن يحمي واديا يقال له سلبة، فحمى له رسول الله صلى الله عليه وسلم، حمى له ذلك الوادي. فلما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إليه سفيان بن وهب يسأله عن ذلك، فكتب عمر: إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله فاحم له سلبة، وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء. هل يفهم من هذا الحديث أن العشر الذي كان يؤديه هلال من أجل حماية الوادي له؟ هذا رأي الذين يقولون ليس في العسل زكاة، وهذا ما فهمه عمر من كتابه أو من كتابة سفيان إليه حين أراد أن يبقي ما كان يؤديه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وردت أحاديث وأخبار من طرق عدة عن زكاة العسل جعلت عددا من الأئمة يقول بوجوبها، أمثال الإمام أحمد وأبي حنيفة والأوزاعي، ومن تمسك بالأحاديث الصحيحة أمثال مالك وابن المنذر قالوا لا زكاة فيه. قال البخاري: ليس في زكاة العسل شيء يصح. وقال ابن المنذر: ليس في وجوب الصدقة في العسل خبر يثبت ولا إجماع. هل يفرق القائلون بوجوب الزكاة في العسل بين النحل الذي يرعى في البرية وبين النحل الذي يرعى في مزارع خاصة مثلا؟ ما مر من أحاديث يفهم منها أن الزكاة على النحل الذي يرعى في البرية، وقد قال بهذا أبو حنيفة، أي بوجوب زكاة العسل الذي يرعى في أرض العشر، أي الأرض التي نبتت بالمطر. لذلك يعامل النحل معاملة الأغنام التي ترعى مما أنبته الله. فإن كان النحل في مزارع خاصة فلا زكاة فيه، أي في العسل الخارج منه، وإنما يعد مالا. إن كان للتجارة فتؤخذ منه الزكاة كزكاة عروض التجارة، أي بحسب يحسب رب المال ما عنده من أموال للتجارة تضم بعضها مع بعض ويحسم منها ديونه، ثم يدفع الزكاة بواقع 2.5%. أرى أننا في النهاية أخذنا الزكاة عن العسل سواء أكان في المزرعة أم البرية. هداك الله يا أحمد، كان عليك أن تدرك الفرق في حالة الأرض العشرية أو النحل الذي يرعى في البر وفي الجبال يؤخذ منه العشر ولا ينظر إلى كلفة ولا إلى دين، بينما في عروض التجارة لم يؤخذ منه إلا ربع العشر بعد إخراج الدين وعند حلول الحول. فهمت الآن، جزاك الله خيرا وأطال الله في عمرك يا فضيلة الشيخ. بارك الله فيك يا أحمد. تابع يا خالد. وكان صلى الله عليه وسلم إذا جاءه الرجل بالزكاة دعا له، فتارة يقول اللهم بارك فيه وفي إبله، وتارة يقول اللهم صل عليه. هل يدعو قابض الزكاة للمزكي بمثل ما دعا الرسول صلى الله عليه وسلم، أم إن هذا خاص به صلى الله عليه وسلم؟ سؤال وجيه يا أحمد. اعلم يا بني أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم تعليم لنا لدوام المحبة بين المسلمين. فالفقير الذي يأخذ الزكاة يدعو بالغني بالبركة والزيادة لنشعره أنه يحبه ويتمنى له الخير ولا يحسده على ما أفاء الله عليه من النعم فيزيده حبا في الخير. أما الدعاء اللهم صل عليه فقد عده بعض الأئمة خاص به صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. تابع. ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أخذ كرائم الأموال في الزكاة بل وسط المال. من أين فهم هذا يا أحمد؟ من وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ عندما بعثه إلى اليمن، قال له فإياك وكرائم أموالهم. أحسنت. لكن لو أراد المزكي أن يعطي من كرائم أمواله فهل تؤخذ منه؟ مر في التفسير قصة ثعلبة والرجل السلمي، حيث دفع السلمي من كرائم أمواله وقال له العمال إن الإسلام يرضى منك من أوسطها، فقال إن نفسي تطيب بها. أحسنت، بارك الله فيك، ذاكرتك ممتازة. تابع يا خالد. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى المتصدق أن يشتري صدقته. أين وجه المنة إن كان على المتصدق شاة ثم دفعها للفقير وبعد أن استلمها اشتراها منه بمثل سألها في السوق، أفي هذا ما يمنع؟ استشهد المانعون بحديث ابن عمر في الصحيحين أن عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يبتاعه، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتعه ولا تعد في صدقتك. أيمكن لشيخنا الفاضل أن يبسط لي معنى هذا الحديث؟ لا مانع. فالحديث يوضح أن عمر بن الخطاب تبرع بفرس لرجل يجاهد عليه فباعه هذا الرجل بعد أن أدى جهاده، ورآه عمر في السوق فأراد أن يشتريه وشاور رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر لا تبتعه ولا تعد في صدقتك. علينا أن نسلم بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كنا لا نتبين الحكمة. الحكمة واضحة يا بني، وهي قطع الطريق على من يفكر بالاحتيال على استرجاع صدقته. صحيح أن هذا لم يحدث في زمن الصحابة لعدالتهم وقوة إيمانهم، لكن فيما بعد احتال بعض ضعاف الإيمان على الفقير المسكين فكانوا يدفعون زكاة أموالهم قمحا على سبيل المثال ويخبئون فيه مالا زكاة عن عروض تجارتهم، ثم يساومون الفقير بعد قبض كيس القمح ويشترونه منه ويعطونه زيادة على سعره في السوق فيبيعه لهم وهو لا يدري أن بداخله مالا، وهكذا يعود هذا المحتال بصدقته المزعومة. هذه حيلة واضحة للتهرب من دفع الزكاة. هذا صحيح، فإن الله سبحانه وتعالى مطلع على أعمالهم، فهؤلاء من الذين ينقلب عملهم هباء منثورا. وفي هذا القدر كفاية. صلوا على محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.